بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. درس الفقه، وتحدثنا عن العدالة في الدرس السابق، وأن معنى العدالة أن ملكة تحفظ صاحبها عادة من الوقوع في الحرام غالبا، واستعداد نفسي للإنسان أن لا يعصي. المعاصي التي تذكر، ذكرنا أنه بعضها الذنوب الكبيرة وبعضها الذنوب الصغيرة، وهناك اختلاف بين العلماء في أن مرتكب الذنوب الصغيرة أيضا تسقط عدالته أم لا. وعلى رأي السيد السيستاني حفظه الله يقول أيضا لا فرق في المعصية بين الذنوب الكبيرة والصغيرة، فكلها مسقطة للعدالة. ثم يذكر جملة من الذنوب الكبيرة التي ذكرت في القرآن الكريم، والتي وعد من يرتكبها بنار جهنم. ومن الذنوب الكبيرة الغيبة، طبعا كلها تحتاج إلى دراسة وربما تدرس في درس الأخلاق بشكل مفصل، ولكن لأن للغيبة موضوع خاص ومع الأسف شائعة في كثير من المجتمعات الإسلامية، وتحتاج إلى توضيح معناها وحدودها وأبعادها ونتائجها واستثناءات من الغيبة التي تجوز غيرها، لذلك أحببت أن أبحثها بشكل مفصل. والنص من منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله. يقول الغيبة، وهي أن يذكر المؤمن أو يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن. ما هو تعريف الغيبة؟ يقول أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، غيبته يعني في غيابه وغير موجود. إذا كان موجود وتتحدث عن عيبه أمامه، هذا لا يعد غيبة، وإن كان قد يكون محرم من باب الإهانة مثلا أو من باب فضح المؤمن، ولكن لا يسمى غيبة بمعنى الاصطلاحي للكلمة. الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن في غيابه بعيب، يعني ذكرك أخاك بما يكره، بعضهم يعبر عنه بما يكره، لأنه العيوب عادة التي تكره. أما ذكرك له وتذكر حسناته، الحسنات لا يكرهها المؤمن، وإنما ما يكره هو من المعايب، فذكر المعايب هذا يعد غيبة. أحيانا يذكر الإنسان العيب بقصد الانتقاص، يعني ينتقص منه، قل فلان مخوش آدمي يفعل كذا وكذا، وأحيانا مو بقصد الانتقاص، ممكن بهدف آخر، ولكن يذكر عيبه. يقول حتى لو لم يكن بقصد الانتقاص هذا لا يجوز، لأنه ذكرت عيبه. هذه يعني مسألة، سأفرض قلت مسابقة بين اثنين، واحد كان بدين سمين وخسر بالمسابقة، فتتبين عيبه أنه هذا خسر بالمسابقة لأنه سمين، ما قاصد تعيبه، قاصد تذكر المسابقة أنه ما نجح بمسابقة الركض مثلا، ولكن ذكرت عيبه. هو ما يحب واحد يقول له سمين، يعني هذه ذكره بما لا يرضى بعيب ويرى عيبه. أو كان مثلا أعور يرى بعين واحدة والعين الثانية لا يرى بها، قل أنه اصطدم بالحائط لأنه أعور، أنت ما قاصد تنتقصه، قاصد تذكر أنه لم يرى الباب أو الشباك أو مشاكل فاصطدم ارتطم به بدون أن يعرف، ولكن في نفس الوقت أنت ذكرت عيبه وهو لا يرضى أن يقال له أعور مثلا. هذه يقول أنه أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، فذكر بعيب وهو غائب، هذا تعريف الغيبة. قلنا سواء كان يقصد الإنسان أن ينتقص منه أو لا يقصد الانتقاص، في كل الحالين هو قد اغتابه. الآن العيب في أي شيء؟ العيب في بدنه، في نفسه، في نسبه، في أي شيء. يقول لا يختلف سواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. سإذا يذكر عيب في بدنه يقول يا بطفان طويل، قصير، جميل، قبيح إلى آخره، عيب، وبقصد الانتقاص أو بغير قصد الانتقاص قلنا هذا لا يصح. أم في نسبه قل هذا نسبه مستور، قد يكون نسبه مغمور من عائلة مو معروفة، أو لا سمح الله قد يكون مو ابن حلال، ابن زنا مثلا وغير معروف عند الناس. أنا ما يجوز أهتك أقول فلان ابن زنا وغير معروف، لأن هذا مستور، عيب مستور لا يجوز كشفه. أم في خلقه، أنا عيبة أقول عصبي المزاج، دائما يتعارك ويا الناس لأنه عصبي، ذكرت عيبا في خلقه، هذا لا يصح أن أذكر عيوب الآخرين. أم في فعله، ودائما مخربط بعمله ما يحسن عمله، هذا ذكرت عيبا في عمله وهو لا يرضى بذلك، يكره أن يقال عنه ذلك. أم في قوله، بعض أقواله يقول يا أبي اتلعثم بالكلام، قوله مو صحيح أو ما شاكل، يرد عليه يكون معنى ذكر له عيبا في غيبته. أم في دينه، ينتقص دينه، فلان مو متدين، فلان فاسق، فلان فاجر، هو مو متجاهر بالفسق ولا متجاهر بالفجور، ربما عنده بعض الذنوب مستورة أو ما عنده، أنت طلعت على ذنب مستور من ذنوبه، لا يجوز أن تهتكه، لا يجوز أن تبين حتى لو كان ما تقوله صحيحا. طبعا الغيبة معناه أنه مذكر عيبا صحيحا موجودا فيه، لو كان غير موجود كان ذلك بهتانا واتهاما له بشيء غير صحيح، ولأنه صحيح فهو غيبة، ومع ذلك هو حرام لأنه لا يجوز أن أكشف ما هو مستور من عملي أو أن أسيء إليه بما يكره، أذكره بعيب يكره ذكره. أم في دنيا، سنعيب في دنيا، أقول دنياته ربما واحد ما يعرف عنده يعني مشاكل معينة أو غيرها في الدنيا، من مشاكل اقتصادية اجتماعية، أمراض معينة عنده أنا أذكرها وهو لا يرضى أن تذكر هذه الأمراض أمام الناس، أنا أذكرها أفضحها، هذا لا يصح. صحيح وفي بدنه في دنيا مو في دينه، ولكنه عيب لا يرضى به، عنده عيب في جسمه ما يرضى أن يذكر، في دنيا تجارته ما موفق أو مو منظم مو مرتب، وأنا أعيبه إنه هذا مخربط بعمله، ما يعرف يشتغل، ما يعرف ينتج، فأنا أحاول أن أقدح به وأقلل من مقامه ومن كرامته. وهذا هو ذكر المؤمن بعيب في غيبته، هذه من موارد الغيبة، مما يكون عيبا مستورا عن الناس. إذا العيب وإذا كان مستور عن الناس مو معروف، الشيء المعروف هو معروف أمام الناس، يعني هذا مو ذكر صفة، أما الشيء اللي غير معروف عند الناس، الناس ما تعرف هذه عيوبه، عنده عيب خلقي أو مشاكل في بدنه، وأنا أهتك أقول فلان مثلا عندي عملية جراحية في بطنه وبطنه مشوهة، مثلا فلان رجله عنده كذا عملية ومشوهة، وأنا أعيبه وهو لا يرضى بأن يذكر هذا العيب في بدنه مثلا في فعله. فإذا كان مستورا عن الناس لا يجوز فضحه، يعني بعض الناس هو يستغيب يقول الله لا يجعل غيبة. طيب إذا هي غيبة بعد الله لا يجعل غيبة كيف يعني؟ ويستغيب يذكر عيب أخاه ثم يقول الله لا يجعل غيبة. طيب إذا ذكر العيب بعضه صارت غيبة. فلان وحدة هواية عصبية تتعارك ويا الناس والله لا يجعل غيبة بس أنا ما طيب من صار غيبة وذكرت عيبها وهذا لا يصح. يعني أذكر أخويا المؤمن بنقص في وضعه كما ذكر في دينه في دنياه في بدنه في أخلاقه في نسبه وقل الله يجعل غيبة. هذه هي غيبة لا تصح ولا تجوز. هنا يقول كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أو بالفعل الحاكي عن وجود العيب. ترى أقول باللفظ ترى أشر بأشر مثلا إذا يقول قصير يقول هذا قصير أو دميم أشر أن هذا شكله دميم الخلقة مثلا وأشر بإشارة بدون أن أقول بلساني يقول حتى الإشارة هي غيبة. إن حتى لو أشرت أنها مثلا فلان دميم الخلقة صغير مو طويل مو معتدل القامة هذا غيبة لا تصح أن تذكر. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه. إذا واحد يتكلم في مكان ماكو أحد يسمعه يتكلمون نفسه أم هذه غيبة تابع أخاه المؤمن قل لا هذا لا يصح غيبة ماكو أحد يسمع. الظاهر أن معنى الغيبة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك. كما أن الظاهر أنه لابد من تعيين المغتاب. أنا إذا أقول واحد من أهل مدينة مونتريال أخلاقه كذا وكذا هذا ما يصير غيبة ما عينت واحد من هو. أو حتى أكثر من ذلك لو قلت واحد من أهل البلد جبان أو لو قال أحد أولاد زيد جبان عنده 4 أولاد 5 أولاد أنا ما عينت واحد منهم قلت واحد منهم جبان هذا هنا مو غيبة لأنه ما محدد من هو وذهن السامع ما ينصرف إلى واحد منهم. نعم مثل هذا لما تقول عن عائلة زيد مثلا من الناس واحد منهم جبان ربما تكون حرمة من جهة إهانة المؤمن والانتقاص من قدر المؤمن لا من جهة الغيبة لأن الأمر مو غيبة كتعريف ولكن لا يجوز لأنه إهانة مؤمن وتعريض بأحد أولاده يعني مو صحيح. طيب إذا وقع الإنسان في الغيبة ماذا ينبغي أن يقوم به؟ ما هو دواء الغيبة وعلاج الغيبة؟ إنسان اغتاب أخاه المؤمن ثم بعد مدة ندم قال لماذا أنا تسرعت وذكرت عيب أخي المؤمن بما لا ينبغي أن يذكر وماذا أفعل الآن؟ يقولنا بعضهم العلماء يشترطون أن يذهب إلى من اغتابه ويطلب منه أن يبرئ ذمته يقول أنا أبري للذمة أن اغتبتك وحصلت حرام إذا ممكن أن تبري للذمة. بعض العلماء يقول لا يجب هذا يستحب ولا يجب خصوصا إذا كان يوجب مفسدة. أنا من أروح أقول له أنا اغتبتك يمكن راح يصير عصبي ويتأذى أكثر مني ويتكدر مني مو أنا يتقبل الموضوع بروح سمحة ويقول الله يغفر لك بس أنت اشتبهت مو مشكلة يعني أنت أخويا وعزيزي وأخوتنا في الإيمان أقوى من هذا المعنى وأنت ما بر الذمة. بعضهم لا يتأذى لا وأنت ليش تحشي علي وليش تستغيبني ليش تقول ليش كذا فممكن علاقة المحبة بين الإخوان تسوء وهذه أسوأ من الحالة الأولى غيبة. يعني مثل هذه الحالة يقول يستغفر له. هنا سيد السيستاني يقول ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم. أولا يتوب الإنسان لأنها معصية ومن الذنوب الكبائر ذكرت في الذنوب الكبائر والقرآن الكريم يذكرها يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يعبر عنها بهذا التعبير ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هي ذنب كبير يتوب إلى الله منها ويندم اللي هو الندم من علامات التوبة حتى لا يكرر الغيبة مرة ثانية. والأحوط استحبابا، سيد السيستاني يقول يستحب له الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، لأنه إذا ترتبت مفسدة فإن حتى الاستحباب ملغي صار خلاف الغرض. الغرض هو أن أنتصر لأخي المؤمن وأطلب منه أن يغفر لي وأعبر عن ندمي، ولكن العلاقة بدل أن تتقوى العلاقة الإيمانية تضعف وممكن تنفصم عراء المحبة بين المؤمنين. فهنا أصلا طلب الاستحلال هو مستحب مواجب، ولكنه الاستغفار له أو الاستغفار له كان الاستغفار هو يزيل أثر الغيبة، يمسح الغيبة. إذا إنسان ذكر فلان بعيب ثم قال الله يغفر له ويجاوز عن سيئاته ويغفر لنا، يعني أخونا نحبه، وبالنتيجة فكان الاستغفار له يذهب بأثر ذكر العيب الذي ذكره، يعني يغسل الغيبة وأثرها. فالإنسان أولا هو يندم ويتوب ويستغفر لمن اغتابه، والأحوط استحبابا إذا أمكن أن يطلب الاستحلال ممن اغتابه إذا لم تكن هناك مفسدة. زين، هل هناك موارد تجوز فيها الغيبة من الغيبة محرمة دائما؟ يقول لا، هنالك موارد تجوز فيها الغيبة. ما هي تذكرها هنا؟ أولا منها المتجاهر بالفسق، اللي هو فاسق ويتجاهر بالفسق أمام الناس، هذا بعد ما عنده ذنب مستتر وأنت تكشفه، هو متجاهر بالفسق أمام الناس، هنا هذا الفاسق يجوز غيبته. بعض العلماء يقول يجوز غيبته فقط في الذنب الذي هو متجاهر به، يعني لا سمح الله يشرب الخمر أمام الناس، أنت تقول فلان يشرب الخمر، فقط هذا النقص والعيب تبينه لأنه يتجاهر به. أما تقول فلان يشرب الخمر وبخيل في صرف المال على زوجته، أنت نسبت إليه البخل، البخل ما حد يعرفه من الناس، أنت تعرف عنه بشكل خاص أنه بخيل، ولكن الناس ما تعرف عنه بخيل، تعرف عنه فقط يشرب الخمر لا سمح الله، فأنت كشفت سرا كان مستترا، عيما كان غير معروفا له، يجوز أم لا؟ أم يجوز غيبته فقط في الذنب الذي يتجاهر به؟ هناك رأيان حقيقة، بعض الفقهاء يقول لمن يتجاهر بالفسق يجوز غيبته فقط بالذنب الذي يتجاهر به، أما باقي الذنوب لا يجوز. وبعض العلماء يرى لا، إذا كان فاسقا تجوز غيبته في الذنب المعلن أو الذنوب التي هي مخفية عنده، يعني حتى مثلا العيوب، مو الذنوب، العيوب الأخرى التي فيه ممكن أن يذكر، وهذه من موارد الغيبة. كما السيد السيستاني هو أولا يذكر يقول فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به، يعني في غير العيب المتستر به يجوز اغتيابه إذا كان فاسقا. الثاني الظالم لغيره، فيجوز للمظلوم غيبته، إذا واحد ظلمني أخذ مالي أنا مظلوم وأريد أنتصر لنفسي فأذكر للناس أن فلان ظلمني، أنا قلت للناس فلان ظلمني، بينت عيب مستتر كان بيني وبينه، كشفت هذا العيب أمام الناس، يقول في هالحالة يجوز لأنه أنا أريد أنتصر لنفسي، أنا مظلوم وأريد أن أنتصر لنفسي. فهنا يقول فيجوز للمظلوم غيبته. والأحوط وجوبا، هنا يقول احتياط وجوبي مستحبابي، الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا، يعني إذا أريد أنتصر لنفسي وأبين مظلوميتي ممكن أن أستغيبه، أما لا مطلقا أستغيب في أي شيء لأنه ظلمني فأنا أفضح أمام الناس، يقول هذا مو فضيحتي أمام الناس مو انتصار إلي، انتصار إلي أبين حقي أن أنا أعطيته مال، عندي صكوك، عندي أوراق، عندي مستندات، وهذا المال أخذ مني وما أعطاني، عندي حصة بالشركة ما أعطاني حصتي، هذا انتصار لنفسي. أما أنا أبين عيوب أخرى هو عنده مع عائلته أو مع أولاده أو مع آخرين، قل هذا ما يصح. فأنا المظلوم فقط يغتاب بما يتعلق بظلمه وينتصر لنفسه، فقد يبين مظلوميته وينتصر لنفسه. ثالثا منها يقول نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. من هذا كانت مفسدة موجودة، يجي إنسان يستشيرني يقول هذا زوج من فلانة، أنت تعرف فلانة؟ أنا قد أعرف بعض العيوب، إذا ما أبينها راح تصير مفسدة، يمكن يزوجها وتبدأ مشاكل تؤدي إلى الطلاق مثلا. فهنا يجوز أن أنصحه وبقصد النصح أبين له العيوب الموجودة. طيب إذا ما استشارني صديقي وما استشارني، ولكن أنا أدري صديقي يريد يخطب من عائلة فلان وإذا تزوج ستحدث مشاكل، هل يجوز أن ابتداء أنا أكلمه؟ ما استشارني حتى أقول المستشار مؤتمن ولازم أنا أجاوبه بأمانة. أقول نعم إذا كانت هناك مفسدة، أتوقع مفسدة، ترى ماكو مفسدة، سأفرض حظه يكون أقل مثلا، كان يراها جميلة جدا هي مو جميلة جدا، فما تأثر مفسدة كثيرة مو مشكلة. هنا ابتداء ما يجوز أن أبين عيبها. أما إذا ظننت أن هناك مفسدة معينة وأتوقع بعد ما يكتشفها راح ينصدم وممكن تؤدي إلى مشاكل والحياة الزوجية تهدد أو طلاق يصير، هنا يجوز ابتداء أن أذهب وأنصح وأبين العيب. يريد يشارك واحد بالتجارة، ترى يسألني يا بانا أشارك فلان بعمل التجارة ماذا تقول؟ فممكن أبين لأنه فلان غير أمين مثلا، أنا أعرف عنه مو أمين وأبين أن فلان مو أمين، وإن كان غيبة هذه لأنه أنا طلعت عليه سرا أنه خائن، عموم الناس ما تعرفه، تعرف نعم الرجل، أنا بينت عيبا مستترا فيه. ولكن هنا باعتبار قصد النصح، هذا إجي استشارني فأنا أنصحه وأبين له الحقيقة، أو إذا ما استشارني ولكن أعرف صديقي سيشترك مع آخر في التجارة وستنشأ مفاسد ويمكن صراع ويذهبوا إلى المحاكم وتطول الخلافات بينهما، فأنا ابتداء أذهب وأشير عليه بأن لا مثلا يتشارك مع فلان للمشاكل التي ممكن تنشأ. فهنا الهدف ليس إظهار العيب وإنما قصد النصح، نصح المؤمن. رابعا يقول ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، سواء عند ذنب ومنكر ومصر على ذنب المنكر، وأنا أريد أردع إذا فضحت وأخبرت الناس ممكن يرتدع، إذا ما أخبرت الناس يستمر في ذنبه، هو لا سمح الله يشرب الخمر في بيته، إذا أنا بينت هذا العيب للناس يستحي من الناس ويترك، وإذا ما بينته يستمر في شرب الخمر. وأنا هنا أريد أمنع وما عندي طريق لمنعه، إذا أنا نصحت وحدي ما يسمع مني، طبعا واجب أن أنصحه، أنا أعظه أمر بالمعروف وأنا عن المنكر أنا أنصحه، ولكن ربما لا يسمع مني لا يقبل النصيحة. وأقول ربما لو فضحته أمام خلينا نقول أبويه أو أمام أصدقائه، مش شرط بالمجتمع كله، أمام بعض أعز أصدقائه، ولو عرفوا بذلك وهو لو طلع أنهم عرفوا بذلك يستحي وممكن أن يترك الذنب، هنا تجوز الغيبة لأنه الطريق الوحيد لردع المغتاب عن الاستمرار في المنكر. سادسا أو خامسا ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لا يترتب الضرر الديني. بعضهم يمكن عنده موقع ديني وحتى متزيد بزي الدين ولكن عنده آراء شاذة وآراء منحرفة والناس ما تعرف بها، أنا أغتابه أبين عيبه وأبين انحراف آراءه وأفكاره حتى أمنع الناس من أن تتأثر به. قل في هذا المورد تجوز الغيبة لأن من موارد جواز الغيبة، إذا أنا ما بينت الناس تستمر في التأثر بآراءه وتنحرف وتضل عن الصراط المستقيم، لذلك هذه من موارد جواز الغيبة في المحافظة على الدين. سادسا جرح الشهود، لو كان بعض الشهود يشهدون في قضية في محكمة ونعلم أن الشهود غير عدول وإذا كان الشاهد معادل لا قيمة لشهادته، فهنا أنا أبين عيبه يقول فلان ليس بعادل لأنه يرتكب كذا وكذا ذنب وإن كان الناس ما تعرفه أنا أعرفه، فهنا جرح الشهود يجوز في هذا المورد الغيبة. المورد السابع ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فجزوز غيبته لدفع ذلك عنه. هذا الشخص اللي نغتابه ممكن أن يقع في ضرر معين، يريد يسافر سفر وهذا السفر مضر له وأنا أعرف ضرره ومتأكد منه وأخشى أن يسافر ويتضرر من سفره وما عندي طريق إلا أن أغتابه فأمنع أمام الناس أن أبين هذا ما يفتهم، هذا ما يعرف جاي يروح مكان بنفسه بالقطر، وبطبيعة أقول ما يفتهم ما يعرف ما عنده عقل ما يفكر بالعواقب، هذه كلها غيبة بيان لعيوبه، ولكن هدفي ليس بيان عيوبي وإنما هدفي أن يساعدوني الناس في منع من السفر وإقناعه بعدم السفر. إنسان مو شرط أمام الناس كلهم، أمام أبويه أمام أخوته أمام أمه أمام ابن عمه ابن خاله أحيانا تكون الدائرة ضيقة، لكن أنا أتحدث أغتابه أمام بعض الناس القريبين منه حتى يقتنعون وممكن يغيرون رأيه فما يسافر سفر اللي أخشى ضرر منه أو أي ممارسة أخرى. فهنا الغيبة بقصد منع المغتاب من الوقوع في الضرر، والطريق الوحيد لذلك الغيبة، ما عندي طريق آخر، النصيحة لا تنفع فيه. فيقول هذا من موارد المستثنات التي تجوز فيها الغيبة. والثامن يقول ومنها ربما هناك موارد أخرى ولكن هذه ثمانية موارد ذكرت، يقول القدح في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها. بعض الناس عندهم آراء باطلة آراء ضالة والناس تنحرف بقراءة هذه الآراء والأفكار، لذلك إنسان ممكن أن يقدح بقائلها ينسب إليه عدم الفهم عدم التدبر عدم الدقة عدم الإيمان الكامل، هذه كلها مضامين تقدح بقائلها وتعتبر غيبة ولكنها من موارد جواز الغيبة لكي لا يتأثر الناس بالأفكار الباطلة وينحرفوا. ويذكر أيضا مثال يقول وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر، يقول فلان أفتى فتوى كذا وكذا، يقول هذا عند قلة تدبر أو قلة تأمل أو سوء الفهم ونحو ذلك، لكي يبين أن هذه الآراء غير صحيحة ينسب له هذه المعاني. وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق، نرى بالكتب العلمية ينسب إلى بعض العلماء يقول أنه عنده سوء فهم في هذه المسألة لأن الهدف كان هو رعاية الدقة في تحقيق الحقائق الدينية. عصمنا الله تعالى من الزلل وفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. ثم يذكر السيد السيستاني عوض الله، وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينتصر، أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لا يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب. هذه مشكلة أخرى، ممكن يكون في مجلس واحد يغتاب سهو يحصل حرام، ولكن احنا شنو تكلفنا؟ تكلفنا انه ننصر المغتاب، نقول لا انت مشتبه، انت تبين هذا عيب له ومو هالشكل، انت مشتبه، انت تتصور هذا المعنى، انت ما تحسن الظن، انت ما افتهمته، يعني نرد على من اغتاب وننتصر لمن اغتيب، الشخص اللي استغابوه واجبنا ان ننتصر له. بعض الناس ممكن ينزعج يقول لا انت طابق وياه، يقول له بالنتيجة انت جاي تستغيب، انا اذا اقف في صف المغتاب هذا تكليفي الشرعي، انت جاي تبين مساوئ اخي المؤمن بدون ضرورة وبدون استثناء من الاستثناءات التي ذكرت، فقط من باب هتك المؤمنين. وبعضهم يعبر عن فاكهة المجلس، كأن الفاكهة لا تكون الا بان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، كما يعبر عن القرآن الكريم، هاي شلون فاكهة اللي واحد يأكل جيفة من جيف أخيه المؤمن، هذه مو فاكهة، الواقع قطعة من النار يأكلها. فمن يغتاب هو يحصل على حرام، ومن يسمع الغيبة أيضا يجب عليه أن ينتصر لمن اغتيب، وإذا لم ينتصر الله سبحانه وتعالى يخذله في الدنيا ويكون عليه ذنب كذنب الذي اغتاب. فحتى ليسمع الغيبة إذا لم ينتصر للمغتاب ممكن أن يكون عليه كوزر من اغتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من ذلك، وأن يوفقنا للعلم والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.